السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة الصائمون، مع سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسمين، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. طاسمين، تلفت الأنظار، طاسمين، تشد الانتباه، طاسمين. لماذا؟ هذه الحروف المقطعة كما عبر عنها المفسرون، التي تأتي في أوائل السور، وقد جاءت في قرابة في 29 موضعا كما بين العلماء. ألف لام راء، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم حاميم، وهكذا بين العلماء وتكلموا فيها. وأرجح الأقوال أننا نقول الله أعلم بمراده بها، بعيدا عن تفسيرات أهل البدع، فهم يفسرونها تفسيرا بدعيا خارجا عن كلام الله جل وعلا، لأن هذا القرآن كما في هذه الآية، تلك آيات الكتاب المبين، ليست ألغازا، لكن لها حكمتها، لها دلالتها، لها أثرها، لها معناها. ذكر العلماء من ذلك أن افتتاح هذه السور بمثل هذه الحروف المقطعة يشد الانتباه، لتبين لنا أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف العربية، طا سين ميم ألف لام ميم حاء ميم ألف لام راء، لأنه لا يأتي حرف في كتاب الله إلا لمعنى، قد ندرك بعض معناه وقد لا ندركه، لكننا ندرك أن يقينا أن هذه الأحرف لها حكمتها ولها دلالتها، وتجعلنا عندما نسمع هذا المقطع ننظر لماذا بعده دون تكلف ودون تقعر ودون غلو. ولذلك قال الله أعلم بمراده بها، لكن لا يعني هذا أننا لا نستفيد منها. من أعظم الفوائد أن لك في كل حرف أجر حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لك في كل حرف عندما تقرأ ألف لام ميم طاسيم ميم ثلاثة أحرف، وفي كل حرف من الأجر العظيم ما لا يقدره إلا الله. هذا معنى عظيم، هذه دلالة عظيمة، هذه فائدة عظيمة، مع ما ذكروا من الانتباه. تلك آيات الكتاب المبين، القرآن بين يا أحبتي، القرآن واضح. ولهذا ذكر العلماء أن التدبر لكل من يجيد اللغة العربية، وليس كما قال البعض أنه خاص بالعلماء. نعم، التفسير خاص بالعلماء، الدلالات والبلاغة والمعاني والأحكام هذه للعلماء، ومن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. لكن التدبر، الفهم العام للسياق، هو مخاطب لنا، فهو بلسان عربي مبين، هو بين ومبين. وقد قرر الإمام الشنقيطي رحمه الله في سورة محمد عند قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، بين وقرر أن كل من يجيد اللغة العربية فهو مطالب بالتدبر، وآثم إن لم يتدبر، وفي صفة من صفات هؤلاء الذين أقفل الله على قلوبهم، بل هم أيضا كانوا سببا في ذلك في معاصيهم، فهو كتاب مبين. ولهذا جئنا في هذه الحلقات نقف مع تدبر هذه الآيات. طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. من نبأ، وإلا فالنبأ كله صعب، قد تكون هنا من تبعيضية وقد تكون أيضا بيانية لما ورد من تفصيل في هذه السورة. فهو يبين لنا قصة موسى، تلك آيات الكتاب المبين. إذن هو من خلال هذه السورة سيبين لنا قصة موسى وما أترتب عليها ومن لوازمها، وهذه معنى عظيم، وهذا معنى عظيم جدا أيها الأحبة. تلك آيات الكتاب المبين دليل على رفعتها ومكانتها، فهي آيات بينات واضحات جلية، ليس مجرد الهذ كما يفعل البعض. سامح الله بعض الأئمة، سامحهم الله وهداهم الله وردهم للحق، يقرؤون هذا دون تدبر، دون تأمل، دون مراعاة للوقف والابتداء، همهم متى يركعون. حقيقة بعض الأئمة صلاته في التراويح لا تتجاوز ثلث ساعة. بالله كيف يصلي 11 ركعة بتلاوتها وركوعها وسجودها وتشهداتها وسلامها، وخلفه هؤلاء الصفوف في حدود ثلث ساعة أو ربع ساعة اقسموها على ركعاتها؟ شيء عجيب جدا. هل من أجل ذلك نزل القرآن يهذ هذا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كهذ الشعر؟ كلا، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، فهو الحق، ليست القصص الكاذبة، القصص الزائدة، القصص التي لا تؤدي إلى حقيقة، لا، بالحق. لمن؟ لقوم يؤمنون. أنا وأنت يا أخي الكريم مخاطبون بهذه الآية، ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن السعدي أن كل ما في هذه السورة محكم، كل ما يأتي فيها من دلالة وقصص وأحكام فنحن مطالبون به، لأن الله قال لقوم يؤمنون، فإنه ذكر هذه القصة، قصة موسى وما بعدها من نبأ موسى. من أجل ذلك فلنقف مع كل آية، نتأمل ما هو نصيبك منها، ما هو وما هي آثار هذه الآية عليك. كل هذا من خلال هذه السورة العظيمة، سورة القصص، وكما قلت يبين لنا أثر القصص على تربية أبنائنا وأجيالنا من أجل أن نرفع من مستوى إيمانهم لقوم يؤمنون. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا ويبين هذه الأولى في هذه القصة أن قصة موسى عليه السلام قصة لها آثارها في هذه الأمة. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، بدأ إن فرعون علا في الأرض. عندما تقرأ هذه الآية تذكر كل من علا في الأرض، وهو علو في الحقيقة ليس علوا حقيقيا، إنه علو وهمي كالذي يقفز في الهواء دون دراسة ودون إعداد سيسقط على رأسه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، هكذا تكون دلالات الآيات. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. تأملوا، ألا تلاحظون أن هذه سيرة الطغاة، أن هذا المنهج مضطرد عندما يعلو في الأرض؟ في آخر السورة يقول الله جل وعلا تلك الدار الآخرة واجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قارنوا بين أول السورة إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، وفي الختام تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمن؟ للمتقين. هذا المنهج الذي ذكره الله عن فرعون يتكرر مع الفراعنة. أبو جهل فرعون هذه الأمة طغى وتكبر وفسد، كيف كانت نهايته؟ النتيجة واحدة والحقيقة واحدة وإن اختلفت الصورة. فرعون يدعي الألوهية تكبرا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو يعلم أن موسى عليه السلام مرسل من ربه، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أبو جهل نفس النتيجة، يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، أي فرعون هذه الأمة ومن معه، يبين لهم الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطغون ويتكبرون. في النهاية كيف قتل؟ كيف انتهى؟ انتهى فرعون غرقا، وينتهي أبو جهل يقتله شابا من شباب هذه الأمة، أبطال ابن عفراء ويرقى ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين على صدره، ويقول له في تكبره وغطرسته وفي آخر رمق من حياته، يقول أبو جهل لابن مسعود رضي الله عنه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. لكن النتيجة واحدة، انتهى. عندما نجد هذه الحقائق أيضا ستنطبق على فراعنة وفراعنة هذه الأمة. ألم نرى خلال السنوات الماضية من سقط منه؟ ألم نرى كيف كان الرئيس الفلاني والرئيس الفلاني كيف انتهى في طغيانه ونياشينه، وينتهي في المجاري يؤخذ منها ويقتل شر قتله؟ هذه سنة الله المضطردة، نواصل معها بإذن الله، ليرتفع إيماننا لقوم يؤمنون، ليرتفع يقيننا، ليذهب اليأس من صدورنا. صدق الله. غدا نواصل مع هذه الحقيقة بإذن الله، بل مع هذه الحقائق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.